تفضل. خليني اقرا. كان الشيخ مصطفى، شكرا الشيخ احمد. لا خليني تفضل. لا انت اولى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه. وأول نصاب الغنم 40 شاة، وفيها شاة جزاعة من الضأن بالهمز وتركه لها ضأن وضأن لها الجذعة من الضأن لها سنة، لها سنة أو سنية من المعز بفتح العين لها سنتان. يصير فتح العين ويصير معز. المعز لها سنتان. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. وكل ما زاد في عفو. لحديث أنس في ذلك، رواه البخاري. ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، كانوا إجماع على هذا. ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي يعني عنده بسوريا مثلا غنم، عنده بسعودية غنم، عنده بالكويت غنم، فهي إيش كالتي في مكان واحد. أيوة، هذا يعني ليس كالزرع، لأن يعني الزرع ممكن يختلف الموسم، يعني بين فيكون بين حصاد كل من الزرعين مثلا 4 أو 5 أشهر. أما الغنم لا، حولها واحد يعني. حتى لو ملك 40 شاة في بلدين لزمته الزكاة، كل بلد 20 يعني لزمته الزكاة. ولو ملك 80 في بلدين، في كل بلد 40، لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما. خلافا للإمام أحمد فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان. الله الله، يخرج شاة عن 40 هذه ويخرج شاة عن هي ملومة. يعني هو عند الشافعية أنه مو ما يخرج، لا يخرج يعني حتى، لكنه يعني كل واحد ملك واحد، ملك شخص واحد. تتمة، يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر، يعني المعز عن الضأن وبالعكس، كضأن عن معز وعكسه وعكسه من الغنم. وأرحبية عن قال من الغنم، قال من الغنم لأنه في الإبل لا يجوز إلا في حالة إذا كان فقد بنت المخاض، فلأكم السلام، فله أن يخرج إبل لبون. أهلا وسهلا، أهلا شيخ مصطفى، كيفك إن شاء الله بخير. الله يبارك فيك يا أخي، نعم حتى نشغله. وأرحبية عن مهرية أرحبية يعني عن الآن غنم، يقول غنم سعودية، غنم استرالي، غنم نعيمي، غنم يعني في أيضا أنواع الغنم، يجوز إخراج نوع عن نوع آخر. أقول أرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل. في الإبل، في الإبل الغنم نفس الشيء. حتى إسرائيلية عن غنم يجوز، نعم. وعراب عن جواميس العراب البقر. أيوة، لرعاية. أيوة، القيمة. مثل العراب غير الجاموس، أصغر حجم من الجاموس، بقر عادي هذا يعني. والجاموس جاموس معروف كبير حجمه. كذلك العراب ذكر؟ لا، العراب إناث، لكن نوع بقر نوع اسمه العراب، نوع من البقر نوع من البقر اسمه العراب. أي نعم. غير الجواميس، الجواميس معروفة يعني، شوف في مصر ما عندنا، ما في عندنا بقر في هذا الشامي أو الهولندي يسموه. في سوريا وفي لا حجمه صغير، نوع من العراب حجمه صغير أصغر. جاموس مصر حجمه ضخم. إيه يعني ما أقول شيخنا، البقر جنس يشمل العراب، الإناث. إيه إيه، إذا قلت بقر يشمل الكل. وحتى في الزكاة يجوز الإخراج من الكل، يعني عندك مثلا 30 جاموسة مثلا تخرج منها تبيع من العراب، يجوز. ففي 30 عنزا وهي أنثى المعز، و20 عجات من الضأن عنز أو نعجة، عنز أو نعجة، ولكن بقيمة 3/4 عنز أو نعجة بقيمة 3/4 عنز، يعني يراعي الفرق يعني. وفي عكس ذلك عكسه، ولا يؤخذ ناقص من ذلك ومعيب وصغير. ولا يأخذ ناقص من ذكر ولا يأخذ ناقص من ذكر. ناقص من إيش؟ ناقص من إيش؟ يعني مثلا ذكر أنقص من الأنثى، يعني أنقص قيمة، ومعيب أنقص من السليم مثلا. الظاهر أنه ناقص عندي، ولا يأخذ ناقص من ذلك ومعيب وصغير إلا من السليم. ممكن يعني يأخذ، لا يأخذ ناقص من ذلك، يعني من الغنم والإبل والبقر، يصير إلا من مثله في غير ما إلا من مثله. إذا كان عنده مراض كلها مريضة غنمه، أو كلها ذكور مثلا، أو كلها معيب، يجوز في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق أو الذكر. هذا مستثنى، مستثنى هناك في الإبل استثنينا، أو التبيع في البقر. إيه التبيع في البقر معنى التبيع ذكر عجل صغير يعني عمره سنة يؤخذ عن الإناث، هذا مستثنى. وابن اللبون يؤخذ عن عند فقد البنت المخاض يؤخذ. فإن اختلفت ماله، أو فإن اختلف ماله نقصا وكمالا، يعني قسم منه مثلا ذكور وقسم إناث، أو قسم معيبة نص معيبة ونص سليمة، اتحد نوعا واتحد نوعه مثلا كلها غنم أو كلها بقر أو كلها إبل، أخرج كاملا برعاية القيمة. القيمة يخرج كامل، لكن الكامل طبعا أنواع، في أكمل شيء وفي كامل أقل وفي كامل أقل، يراعي هذا. فيخرج مثلا الكامل اللي هو ما هو ليس من الدرجة الأولى مثلا أو الثانية، يخرج آخر. وإن لم يوفي تمم بناقص. وإن لم يوفي تمم بناقص. إيه نعم، لم يوفي مثلا في القيمة، يعني لم يوفي يراعي طبعا، هو يخرج في القيمة يعني من حيث القيمة، يعني مثلا وجب عليه هو حق مثلا، حقه مثلا، الحقه لها 4 سنين، فكانت الحقه ما يعني من النوع الاقل، اقل يعني كمالا، ما اكملت، يعني يخرج مثلا شيء يعني حقه ناقصه من، يعني قد يكون عليه مثلا حقتان او عليه مثلا ثلاث بنات لابوه، يعني يخرج من ما اكملت الواجب، يخرج من ما دون ذلك، يعني حق مثل بنت لابوه ثانيه لكنها اقل قيمه. ولا يؤخذ خيار كحوامل، لا يؤخذ خيار يعني جبرا، لكن لو تبرع بها المالك أعطى أحسن غنمه أو أحسن إبله، شيء جيد يعني. ولا يؤخذ خيار كحوامل وأكولة. حوامل أكولة هي التي تعلف، مسمنة للأكل، تعلف لتذبح، يعني يسمنوها يعطوها يعني أكل ومشان تسمن حتى يذبحوها مثلا. هذه ما يكلف المالك، والحامل لا يكلف بها، وذات اللبن عندها لها ولد مثلا حديثة الولال ولا النتاج لا يكلف إلا أن يشاء. وربيا هاي ربا، ربا هي ذا، هي ربا، الربا التي لها طف يعني نتاج، حديثة العهد بالنتاج، نوالد صالة يعني شهر يعني ربا اسم، بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري، أو شهران كما قاله نقله الجوهري، هاي الربا إلا برضا مالكها في الكل، إلا برضا مالكها في أخذها. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار، كلها سمينة، كلها يعني كلها حوامل، كلها مولدة يعني والدة، إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقله الإمام واستحسنه. زين هاي مستثنى الحوامل، لا ما يأخذ حامل، عنده مثلا 40 شاة كلها حوامل، طبعا يعني مو واجب عليه يدفع حامل، يشوف له نعجة يشتريها مو حامل يدفعها. وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ، ولأن الفقراء يقصدون مجتمع المال، مجمع محل ما تجتمع الإبل مثلا أو الغنم، يعرفون أنه تسقى هنا أو تجمع هنا، فيسهل عليهم الذهاب، إذن يسهل عدها ويسهل أيضا دفعها للفقراء هنا، لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المرعى الساعي، يروح يدور محل المرعى مشان يعدها ويحسبها ويأخذ ال... هو أحسن له يكون عند المكان السقي للساعي اللي يجمع الزكوات يعني من قبل الإمام. فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم أمام الفناء أمام البيوت. ويصدق مخرجها في عددها ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة. إذا هو ثقة نقول كما إبلك، يقول كذا نصدقه إن كان ثقة، وإلا فتعد. إذا مو ثقة يعدها للساعي. والأسهل عدها عند مضيق تمر. كيف تعد؟ يؤتى بها تمر عند مضيق، يعني جبلين مضيق، واحد يقف هنا واحد يقف الجهة الثانية، كل ما تمرق واحدة من الإبل أو الغنمة عد واحد، وذاك أيضا يعد واحد، واثنين اثنين، وهكذا إلى الأخير. يقول كم طالع معه؟ يقول مثلا طالع معه 100، إيه مضبوط، أو قد يكون 90 أو 99 أو 101، هذا ممكن يصير الفرق يسير يعني إذا كان بينهم خلاف. هكذا تعد. وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيبا يشيران به إلى كل واحدة عند العدد، أو يصيبان به ظهرها، لأن ذلك أبعد عن الغلط. فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به، إذا اختلف الواجب مثل 200 و200 وحدة يعدوها مرة ثانية، لأنه 200 وحدة يختلف الواجب. يعني أما 121 الثاني قال لا 123، هذا ما في فرق. نعم. كلها شاتين. باب في زكاة الخلطة. فصل في زكاة خلطة الأوصاف، وتسمى خلطة جوار إذ هي المذكورة في خلطة الجوار، وعندنا خلطة المشاع. خلطة المشاع، المشاع أن تكون مشتركة قبل، يعني مثلا يموت شخص فيترك مثلا غنم أو يترك تجارة أو مال، يعني هذه خلطة مشاع. أما خلطة الجوار هي بالأصل ليست مختلطة، بعدين خلطوها. مثل جيران يكون عندهم غنم يكون يخلطوها مشان راعي واحد يرعاها، يخلطوها مع بعض، هذه تزكى زكاة الغنم الواحدة، لكن بشروط تأتي. والخليطان من أهل الزكاة في نصاب أو في أقل منه، لازم يكون لأحدهما نصاب ولو في غير ماشية. إذا كان كل واحد منهم عنده نصاب كامل، أو كل واحد منهم عنده أقل من النصاب لكن بالخلطة يصبح نصاب، يزكون زكاة الشخص الواحد. حتى لو واحد من عنده 10 هم 4، يصير 40 كل واحد 10 10 40، يزكي. طبعا الخلطة أحيانا تأثر على الجميع، أحيانا تأثر على يستفيد منها الجميع، أحيانا يستفيد منها واحد دون الثاني. نعم، أحيانا اثنين يستفيدون، أحيانا اثنين ينظرون مثل كل واحد عنده 20، لولا الخلطة ما كان عليه شيء، لكن بسبب الخلطة كل واحد عليه نصف شات، وهكذا. والخليطان يزكيان وجوبا زكاة الواحد زكاة بالنصب على نزع الخافض، أي كزكاة المال الواحد إجماعا كما قاله الشيخ أبو حامد. الحديث يعني وما كان من خليطين فإنهما يزكيان في حديث بهذا المعنى. بشرائط 7 بل 10 كما ستعرفه، مع أنه جرى على واحد مما ذكره على رأي ضعيف كما ستعرف، يعني واحد من السبعة رأي ضعيف سيأتي مع إبداله بغيره تصحيحا لما ذكره من العدد. الأول، إذا كان المراح واحدة، مراح وهو بضم الميم اسم لموضع مبيت الماشية تنافير الغنم. والثاني، إذا كان المسرح واحدة وهو بفتح الميم وإسكان المهملة اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، هذا يسمى مسرح. والثالث، إذا كان المرعى واحدة وهو بفتح مكان الرعي اسم للموضع الذي ترعى فيه والرابع إذا كان الفحل الذي يضربها واحدا أو أكثر بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية كل حيث لا يكون كل واحد عنده فحل خاص بماشيته هو، لكن لو كان فحل كل واحد منهم يطرق بقية الماشية هذا هو هذا الشرط المطلوب يعني. نعم. وإن كان نعم بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما، يعني مش شرط يكون مملوك لهم حتى لو استعاروا الفحل، لكن استعاروا بحيث يطرق جميع الماشية، ما يقول واحد هذا الفحل هذا اللي غنمي خاصة مثلا ويمنعه من أن يلقح بقية الغنم، لا هنا ينتفي هذا الشرط فلا يزكون زكاة الخمس. في واحد يا شيخنا إيه؟ يكون فحل من غنمه إيه؟ إذا واحد تبرع أنه فحلي لكل الغنم ما فيش إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز إيه؟ فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة. طبعا واحد عنده تيس، لأنه طبعا الكبش ما يلقح المعز ولا التيس يلقح الضأن، فكان كل واحد مثلا عنده واحد عنده كبش وعنده تيس من المعز هذا لا يضر اختلاف الفحل، إن الغنم مختلف. والخامس إذا كان المشرب واحدا وهو بفتح ميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره. والسادس إذا كان الحالب وهو الذي يحلب اللبن واحدا على رأي ضعيف. هذا رأي ضعيف، لأن أحيانا الغنم تكون 300-400 فما يكفي حالب واحد، يحتاجون 2-3، هذا رأي ضعيف. لا، حتى لو كان الحالب واحد يزكون زكاة الرجل واحد. نعم. وهذا هو الشرط الذي تقدم الإعلام بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف هو الحالب واحد، والأصح أنه لا يشترط اتحاده كجاز الغنم كالقاص الذي يقص صوف الغنم أو شعر المعز مثلا والإناء الذي يحلب، هذا لا يضر اختلاف الجاز وكذلك لا يشترط يكون الإناء الذي يحلب فيه واحدا، لأنه يمكن ما يكفي غنم كثيرة. نعم. ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط على الصحيح. سبحان الله، أنا الجاز شوف أنا شفت العوام لما يكتف الغنمة يبلش يقص فيها وترفس وتضطرب يضربها يقول جز، يعني سكتها بهذه الكلمة جز. سبحان الله، شوف الجاز مأخوذ يعني كلامهم صحيح، جز يعني اسكني يعني يعني الآن نحن نجزك نحن في الجز الآن. سبحان الله. ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد الرعاة. إلي ممكن الغنم كثيرة ألف أكثر رأس، يعني ما يكفي راعي يجيب له 2-3 من البنغاليين أو كل واحد يجيب له راعي ويخلطونها مع بعض يجوز، بس لا يتميز يعني أنه هذا راعي لهذا دون هذا، كل واحد يجيب على حسابه مثل راعي، لا يكون الراعي راعي مستأجر من قبل الكل، الكل يدفعون أجرته. والسابع إذا كان موضع الحلب واحدة وهو بفتح اللام يقال للبن، الحلب يقال للبن ويقال الحلب للمصدر حلب يحلب حلبا ويصير حل يصير يصير وهو حقي سكونها. هاي جت هاي مشان الشيخ مصطفى يعني حقي سكون. طيب حقي سكون يعني الفتح الفتح أقوى. والثامن إذا كانت الماشيتان نصابا، لأنه حلبة حلبة مثل فرحة فرحا حلبا. نعم. وإيش الثامن إذا كانت الماشيتان نصابا كاملا أو أقل من نصاب ولأحدهما نصاب مثلا كما مرت الإشارة إليه، يعني واحد عنده 40 وواحد عنده 10 يلحق هذا صاحب العشرة، يعني يدفعون شات بنصيب والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليا، فلو إذا كان المال مما فيه يعني اشترط له الحول ينبغي أن يستمر الحول كامل حتى يزكي زكاة الرجل. لكن إذا لم يكن المال حولي بأن كان مشتركون مثلا في قمح في الزراعة، الزرع ما يشترط به الحول، فلا هو هذا لا يشترط يعني. مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليا، فلو ملك كل منهما 40 شاة في أول المحرم مثلا أول السنة في أول صفر بعد الشهر، فالجدير أنه لا خلطة في الحول. في هذا الحول لا ما ما ما, ما له حكم في هذا الحول، لأنه ما استمر 12 شهر 11، لكن استمروا بعد ذلك يعني ينطبق عليها. بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول بعد 6 أشهر كل واحد إن كان زمنا طويلا عرفا، ولو بلا قصد التفرق ولو بلا قصد قطع الخلطة ضر. يعني ضر. طيب ليش أقول ولو بلا قصد يعني؟ ولو بقصدي يعني إذا افترقوا بقصد إنه والله مشان خلاص مشان ما نزكي زكاة رجل واحد بهذا القصد، ولا هكذا مثلا قال واحد والله أنا في عندي حشيش بالبيت. ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظرا إن كان زمنا طويلا عرفا ولو بلا قصد إن كان طويلا ضرا، إن كان طويلا ضرا ولو بلا قصد قطع الخلطة حتى لو كان بلا قصد. أما إذا صار قليل لا يضر، إذا كان زمن مثلا ساعات مثلا كان واحد مثلا جاب غنم وقال أنا في عندي شوية زرع في بدي أنا مثلا أتركها ترعى يعني مشان تستفيد منها وبعدين رجعها زمن قصير ما يضر. لكن إذا كان طويل، أما عاد الطول عاد حسب عرفا له طول يعني مثل يوم يومين هكذا هذا طويل. نعم. والعاشر أن يكون كما قاله الأزرعي في زيادة في بعض النسخ إيه شو إن كان زمنا طويلا أرخى ولو بلا قصد ضرة. إيه الكلام إيه توجد في بعض النسخ زيادة بعد قوله بلا قصد ضرة، هذا نصها وإن كان يسيرا ولم يعلم به لم يضر. إيه فإن علم به وأقراه أو قصد ذلك أو علمه أحدهما فقط ضرة. إذن يضر إذا القصير على هذا الزيادة يضر حتى القصير إذا علم به سواء كان بقصد أو بلا قصد. هذا زيادة نسخ زاهد سطرة تقريبا ماشي المحشي نبه عليه. والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة كما مرت الإشارة. طبعا لازم يكون كلهم مسلمين، يعني إذا واحد ذمي واحد مسلم ما الذمي ما نحسبه مع المسلم. واحد الذمي عنده مثلا 20 والمسلم يعني ما نقول زكاة خلطة يجب عليك المسلم تدفع شاة. نعم. فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر أو مكاتب المكاتب ما عليه زكاة المكاتب ما عليه. يعني هو وعبده السيد وعبد المكاتب عنده شوية غنم المكاتب جمعها بسبب البيع أو واحد أعطاه مثلا، بس حتى الآن هو مكاتب ما تضم إلى إلى إلى مال للسيد، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة. من أهل الزكاة يعني إن كان بلغ نصابا زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة عليه. نعم. ولا يشترط نية الخلطة في الأصح لأن خفة المؤونة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه. ما لها علاقة، هو العبرة بالخلطة بالخلطة يعني ما شرط يقول نوين الخلطة يعني عند الاختلاط. قال لأن خفة المؤونة لا تختلف اتحاد المرافق لا تختلف بقصدي مرافق يعني مثلا للراعي والمسرح والمشرب والفحل هذه المرافق لا تحتاج لا تفتقر إلى النية. وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد حتى يصير كأنه مال لتخف المؤونة على المحسن بالزكاة. تنبيه مثل خلطة الجوار هذه الشركة. في عندنا خلطة مو في الغنم، هي وردت في الغنم أو في الإبل أو يعني في المواشي الخلطة واردة حديثا، لكن العلماء قاسوا الخلطة في بقية الأموال في الزروع حتى في التجارة مثلا حتى في الوديعة الفلوس. لو واحد مثلا عنده أمانات الناس يعني عن هذا عنده مثلا كذا ألف ولا هذا، ويحطونها عند يضعونها عند واحد أمين حطها في صندوق واحد بحيث لا تتميز يعني. بعدين وبقيت سنة حول كامل يجب عليها زكاة الخلطة، حتى ولو بعض المودعين عنده أقل من النصاب يلحق. نعم. طيب. مثل خلطة الجوار خلطة الشركة وتسمى خلطة أعيان، لأن كل عين مشتركة، وخلطة شيوع تسمى. ذنبت عليها بالأول، قلت خلطة في خلطة جوار خلطة شيوع، هاي خلطة الشيوع. كأنه هذا سيدنا موضوع الخلطة في الماشي يعني كأنه أمر يعني غير قابل للتطبيق أبدا يعني. الآن ربما لا، أنا ربما في بعض البلاد وبعض الأحوال كان قديما قابل، قديما كان قابل، كان مثلا أخوان اثنين ثلاث أو جيران غنمهم مع بعض راعيهم واحد مراحة مثلا. أنا أدركت هذا لأن أنا كنت راعي غنم، أنا رعيت الغنم وأنا صغير، لكن مو استقلالا مع الرعاة الكبار لأنه كنت صغير يعني دون 10 سنوات كان عم. طيب عملنا بالسنة. إيه. وأنا رعيت الغنم ابني ما شاء الله. إذا ممكن يصير في رعي بحمص معناته تصير يعني خلصت البادية بس إيه؟ لا لا لا ما بالبادية، بالريف منطقتنا الريف الأرياف انتوا بالأرياف يعني وين حمص؟ جنوب حمص، منطقة سهلة وناسعة جدا ما شاء الله. نعم. تتم الأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجاورة كما في الماشية. مثل الماشية سواء اعتبرناها خلطة الجوار أو خلطة شيوع نفس الشيء يعني، بأن كنا اثنين أخوة أو اشتروا مثلا اشتروا حقل اثنين مشترك، هذا خلطة شيوع. خلطة الجوار يعني مثلا أرض بقعة من الأرض كل واحد له 4-5 نخلات يعني، هاي يسموها خلطة، هاي تكون خلطة الجوار. وإنما تؤثر خلطة الجوار في التمر والزروع بشرط أن لا يتميز الناطور، بشرط أن يكون الناطور اللي يحرس وهو بالمهملة يشحر من المعجمة حافظ الزرع، يصير ناظور، يصير ناطور، ناظور إنه ينظر إلى ناطور ينظر حافظ إنا اللي يحرس يعني، بشرط أن لا يتميز الناطور والشجر والشجر واحد والجرين مكان مجتمع التمر أو الزبيب، أن يجمعون التمر ويجففوه، لأن التمر هذا بالأول يكون رطب بعدين يجفف، مكان التجفيف يعني مثل البيدر بالنسبة للقمح. والبيدر وهو الفتح المملة والدال مهم الموضع تصفية الحنطة أو الشعير، النقد وعروض التجارة بشرط أن لا يتميز الدكان يكون الدكان والحارس أو مكان الحفظ كخزانة، يكون الخزانة واحدة أو الخزانة الفلوس يكون واحدة ونحو ذلك، كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث والجذاذ النخل والكيال والحمال والمتعهد والملقح ملقح النخل والحصاد وما يسقى به لهما، يعني يكون المي اللي تسقى فيها الزرع واحد شخص يعني مشترك بين الاثنين. فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق يعني افترق واحد افترقت هذا نعم، وامتعة تجارية في مخزن واحد، وامتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق ثبتت الخلطة، لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية وقيس عليها بغير الماشية. فصلا في بيان نصاب الذهب توقع والفضة وما يجب صلى الله عليه وسلم.